خفيةً رفقاً بعبدٍ تائبٍ يتألم. أعلم بأني مذنبٌ لكنك مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير. دخلت أيام الخير ودخل موسم الخير، وها نحن نشم عبق رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. في مبتدأ الكلام في شهر رجب بين يدي شعبان ورمضان، ينبغي أن تفهم يا صديقي عزيز أن الله جل جلاله هو سبحانه وبحمده الذي خلق رمضان وخلق شعبان وخلق رجب. ولما أعد جل جلاله رجب وشعبان قبل رمضان، فإنه سبحانه كما خلق دبر لرجب وظائف، ودبر لشعبان وظائف، وشرع في رجب وشعبان عبادات تجعلك مستعدا لرمضان. قبل أن ندخل رمضان، نحن الآن في رجب، ورجب نفسه موسم، شعبان نفسه موسم، رجب نفسه سوق، محل طاعات وعبادات رجب نفسه. قال الله جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فرجب كشهر حرام، ثوانيه حرام، دقائقه حرام، أيامه حرام، زمن حرام. رجب نفسه موسم، موسم اجتناب الحرام، موسم التوبة من الحرام، موسم الابتعاد عن الحرام. رجب موسم، رجب زمن له وظيفة في حد ذاته. إنني لا أدعوك لتنهض مستعدا لرمضان الذي بينك وبينه أيام طويلة تزيد عن 50 يوما، إنما أدعوك لتنتبه لحق اللحظة، لحق الوظيفة، لحق الساعة، لوظيفة هذا اليوم الذي تعيشه بالتحديد. اليوم، اليوم اللي هو اليوم فيه وظيفة وفيه طاعة. وإن كان رجب موسم التخلي عن الظلمات والظلم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإن الظلم ظلمات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الظلم 3، فظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره، وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقرأ قول الله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أكبر الظلم وهو أشد الظلم، ثم ظلم يغفره الله، وذاك هو ظلم العبد لنفسه. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا، لا يتركه الله حتى يوفي لبعضهم من بعض. لحد ما كل واحد ياخد حقه من التاني. فالظلم الأكبر هو الشرك بالله، وهنا يحق علي لأحبابي في الله متابعي روائع ابن القيم أن أدعو نفسي وإياكم لتوحيد الله. جددوا التوحيد، قولوا لا إله إلا الله، وحدوا ربكم، وحدوا الله، لا إله إلا الله. وتوحيد الله جل جلاله أن نفرده بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله يعني إيه يا ولدي الحبيب؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. تعرفي تقولي الكلمة دي يا حاجة؟ لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. يعني إيه؟ يعني لا يستحق أن يعبد إلا رب العالمين جل جلاله. ده معناه إيه؟ إن مفيش معبودات غير ربنا؟ لا، في معبودات ولكن باطلة. موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة ولكن باطلة. المعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. هو ده التوحيد، هو ده التوحيد. وكل ما يضده هو الشرك. أن تطلب، أن تتخذ لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تطلب المدد من مين؟ قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يبقى لما تيجي تقوم تقف، اوعى تقول يا شيخ العرب، اوعى تقول مدد يا سيدي فلان، اوعى تطلب المدد من غير الله جل جلاله. يا خال، يا خالة، اوعى تقول والنبي، اوعى تقول ربنا ييسر لك امرك بحق جاه النبي. لا، الكلمة دي غلط. وانت بتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع كلامه. سيدنا النبي لو سمعك بتقول بحق جاه النبي يزعل منك، لان الرسول عليه الصلاة والسلام عبد عند ربه، لا جاه له على ربه، وانما جاهه عليه الصلاة والسلام انه وجيه، انه عليه الصلاة والسلام شفيعنا باذن الله بين يدي الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا اذا سألت فاسأل الله، ما تطلبش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قول ربنا كريم، إن شاء الله ربنا يفرج عليك. بدل ما تقول بحق جاه النبي، قول يا رب بأسمائك الحسنى، وهكذا. وإن كنا نريد أن تكون دعوتنا واقعية جدا، فلا ينبغي أن يختفي الإنسان ويهرب من شبح ضعيف أطل والتهم بعض أبناء هذه الأمة، وهو كما يقولون الإلحاد. والإلحاد حين يظهر كمرض من أمراض الأمة ينبغي أن يواجه مواجهة ربانية، مواجهة سنية، مواجهة باعتزاز، لا أن يواجه بنفاق، لا أن يواجه بمداراة، لا أن يواجه باستضعاف واستمالة انهزامية. إنني لا أقول أن قضية الإلحاد ينبغي أن تواجه بسوء الخلق، لا، وإنما أن تواجه بالحكمة والموعظة الحسنة والعزة بالدين والاعتزاز بهذا الدين. فتح المجال وتفنن الدعاء المصلحون المهذبون في عبارات عزيزي الملحد، صديقي الملحد، بهدوء مع الملحد. حسنا، هل أصغينا لكلمة أكثر صرامة وأكثر عزة وأكثر حسما؟ لا سيما وأنا أعلم أن أحبابي في الله الذين يتابعونني الآن هم موحدون. الملحد ما بيتفرجش علي الوقت. أنا متأكد أن أنا بكلم أسرة طيبة وبكلم ناس طيبين. حتى اللي بيشاهدوا مقاطعنا على النت أو بيشاهدوا قنواتنا على النت أو بيتابعوا واتساب وتليجرام وفيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي كلها، اللي مدينا ايدينا فيها وحاولنا نوصل فيها للناس ونضيء فيها لمبه سهاري ونضيء فيها كلمه وشوشه ونرسل تمرين من تمارين الصباح القلبيه ونبعث بواجب من واجبات الوقت، أنا متأكد إن حتى اللي بيتابعوني دول في كل وسائل التواصل الاجتماعي دول ناس طيبين، مفيش في وسطهم ملحد واحد، لكن قرايبنا ممكن يكون فيهم واحد، أصدقائنا ممكن يكون فيهم واحد، معارفنا ممكن يكون فيهم واحد، باعتبار بقى إن اللي عنده 5000 صديق على فيسبوك ما يعرفش منهم إلا 3-4، يبقى لعل أصدقائك على فيسبوك فيهم واحد ملحد. علشان كده أنا برضو مش ببعت لهم الرسالة من خلالك، لا، ده الرسالة دي ليك أنت، ده الرسالة دي ليك أنت ولحضرتك الوالد اللي ممكن يكون ابنه وقع زي دي، أو الأخت اللي ممكن تكون ليها صديقة وقعت وقع زي دي. عارفين حضراتكم لقاء النهاردة ده اسمه إيه؟ اسمه ملحد ولا بني آدم؟ ملحد ولا بني آدم؟ قال لا، أنت بتشتمهم؟ إيه الأسلوب ده؟ هي شتيمة؟ لا، أنت مش واخد بالك، ده مش إحنا اللي بنقول ملحد ولا بني آدم، ده هو اللي بيقول إن سيدنا آدم أسطورة، هو بيقول مفيش حاجة اسمها آدم. أنت مش متخيل أصلك يعني إيه إلحاد، ربنا يعافينا ويعافيك ويديم علينا نعمة الإسلام، ده شيء تخطى الجنون. وانا هجيب لكم كلام دلوقتي من الاطباء النفسيين، انا كنت قاعد دلوقتي مع الدكتور صالح عبد الكريم ربنا يكرمه، وخدت وديت معاه قبل ما اجي لكم، وده راجل دكتور نفساني ومستشار في الاحوال النفسيه. فلما نقول ان احنا بنتكلم عن الملحد وبنقول ملحد ولا بني ادم، نقول لك اهو ده ملخص الكلام كله، الملحد ده ملحد ولا بني آدم؟ ما هو يا ملحد يا بني آدم. يقول لك لا ده بني آدم طبعا، طب اسأله كده، طب اسأل الملحد كده، قول له انت بني آدم يا ابني، انت بني آدم؟ يقول لك آدم ما حصلش، هو شايف ان هو الملحد شايف ان هو قرد تطور، او ان هو يعني ايه المية خبطت في الطين جاء طلعه بني آدم، هو شايف ان شوية مواد خبطوا في بعض طلعوا بني آدم، مع ان هو لو كتب مقالة كبيرة بيوقع في الآخر. يعني انت بتوقع في المقالة وما تسمحش ان المقالة دي تتنسب لحد غيرك، والخالق الخلاق الذي خلق واحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى مش عايزنا نقول هو اللي خلق. فهو بيقول الملحد بيقول ان هو مش بني آدم، واحنا بصراحة آمنا بالله ان الملحد ده مش بني آدم. ازاي الكلام ده؟ علشان كده بقى خلينا نتكلم ونفرد حلقة رواعي ابن القيم النهاردة لمنزلة التسليم، وهناخد كلمة واحدة من كلام ابن القيم عن التسليم. بيقول ابن القيم عليه رحمة الله في شرح كلام الهروي في منزلة التسليم، بيقول وتمام التسليم بالخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع، وصاحب هذا الإخلاص وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، فإن التسليم ضد المنازعة. يبقى التسليم ده اللي هو الإسلام، هو اسمه الإسلام، أنت إيه؟ أنت مسلم. اسمعني بقى، احنا بنواجه بالوقت القضية دي بقلوب مؤمنة مسلمة، واخد بالك؟ احنا مش هنحتكم لقواعد الملحدين في مناظرتهم، احنا مش في مناظرة، احنا في موعظة. خليني اقول لك ان انت بني ادم يا مسلم، والملحد ده مش بني ادم، الملحد ده مش بني ادم، هو بيقول عن نفسه كده ان سيدنا ادم ده اسطورة، ده مش بني ادم. انت بني ادم ليه يا مسلم؟ لأن أنت مسلم لله سبحانه وتعالى. ودي المعالجة اللي أرجو أنها تحافظ على قلب مؤمن. أيوة، مش عايزين ننسى أن إحنا أعز بكتير جدا من الكلام الفارغ ده، وأن قضية الناس اللي بيتفلتوا من الدين وبينفلتوا من الدين دول بينفلتوا من القيمة، عشان يبقى عايز يقعد من غير دين. عرفت يا مسلمة يا موحدة، مش من حقك تكشفي شعرك في الشارع، مش بتاعك، بتاع اللي خلقك. مش من حقك، مش من حقك يعدي عليكي وقت الصلاة من غير ما تقومي تمشي المية على جسمك وتسجدي لله تحطي مناخيرك في الأرض. ليه؟ في علاقة بينك وبين اللي خلقك، علاقة روحية. أما التاني ده مش بني آدم، مش بني آدم، ده مش روح، ده سفاح، تفلت، فجور. بس هو ده الإلحاد. فين الروح في الإلحاد؟ مفيش روح. أمال إيه؟ بس هي كده، إن هي إلا أرحام تدفع وبطون تدفع وأراض تبلع. إيه ده؟ إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع. بس هي دي الحياة. يبقى سيبنا نعيش زي الناس اللي عايشة وبس. لا لا، أنا عندي حياة أخرى أهم من الحياة دي، أدفع إليها أموالي لتكون لي. أنا عندي حياة تانية هي أحب عندي من دي. تسوى إيه الدنيا اللي ما شفتش فيها النبي دي؟ تسوى إيه؟ تسوى إيه الدنيا دي؟ تسوى إيه الدنيا اللي ما شفتش فيها ربي؟ لا، يبقى الآخرة أهم عندي من الأولى. وهكذا، فعلاقة المؤمن بربه في المعاملة، وعلاقة المؤمن بالدين وهو الدين بيحكمه، وعلاقة المؤمن بالآخرة، الكلام ده هو اللي جعل الإنسان إنسان. غير كده ما يبقاش إنسان. قال الله جل جلاله. شوف بقى، هنقول اللي هيحول التراب لإنسان، الجماد لإنسان، الطين، إيه اللي هيخلي الطين يبقى إنسان؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شفت الأرض الميتة؟ إيه اللي ممكن يحييها؟ شوية مية؟ روح تدب فيها؟ إيه اللي يحيي بقى الطين ده والتراب ده والماء ده؟ إيه اللي يحوله الإنسان؟ استجيبوا. يبقى الاستجابة لأوامر الله هي اللي خلت التراب يبقى إنسان. يبقى اللي ما استجابش تراب، اللي ما استجابش طين، اللي ما استجابش ميت. قلت لكم في خطبة اسمها القابضون على الجنة. القابضون على الإيه؟ على الجنة مش على الجمر. إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن يأتي زمان على أمتي القابض منهم على ديني كالقابض على الجمر. طب هو في حد في الدنيا يقدر يخلي في إيده جمرة ويقبض عليها؟ يقدر هو بس يلمسها، إنما لا، يقبض، يقبض على الجمر، يعني يمسك جمرة نار لحد ما يفرتكها كده بإيده. مين يقدر يعمل كده؟ ده مثال وارد؟ ده ممكن؟ ممكن إنسان يمسك في إيده جمرة نار لحد ما يقبض عليها قبض؟ ممكن؟ الإجابة مستحيل، مستحيل حد يمسك في حماية نار لحد ما يعملها كده ويفرتكها في إيده وهي بتلسعه. لا طبعا، ده يدوب يلمسها. أمال إيه الحكاية؟ هم ليه قابضون على الجمر؟ قابضون على الجمر في أعين الذين يرونهم. في الخطبة دي ذكرت قصة أختي الله يرحمها ويحسن إليها، أميمة. اللهم اغفر لها وأسكنها الجنة وأجرها من النار. اللهم ثبتها وأمن روعتها يا رب. اللهم ارحمها وموتانا وموتى المسلمين. اللهم ثبتها وأمنها وأفسح لها قبرها واجعله نورا يا رب. البنت دي منتقبة، دخلت غرفة من غرف في المستشفى ونزلت فيها، وبعدين المريضة اللي جنبها ماتت. فلما المريضة اللي جنبها ماتت في أوضة فيها سريرين، مراعاة لمشاعر المريضة اللي لسه عايشة، اللي لسه ما موتوهاش، اللي فضل لحد دلوقتي، مراعاة لمشاعرها، وعلشان هي انهارت طبعا لما واحدة جنبها ماتت، نقلوها أوضة تانية. وهي الست اللي ماتت جنبها دي كانت ست مؤمنة، وكانت ليلة وفاتها دي كانت ليلة جميلة، وكانت بتذكر الله وكده. المهم انه اختي الله يرحمها ويحسن اليها نقلوها اوضة تانية. فلما دخلت الاوضة التانية دي، دخلت وسط ناس هايصين ومشغلين تلفزيون على الاخر ومتلمين حوالين المريض واغاني وبتاع. اول ما اختي دخلت غلبانة دي عندها حساسية على الصدر وعندها ولابسة نقابها. لما التمريض قفل الباب كشفت وشها علشان تواجه حرب من الناس دول. انت ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ انت ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ حد يعمل في نفسه كده؟ عيش شبابك. انت ليه منكد علينا كده؟ هو الدين قال الكلام ده؟ هو الدين قال المنظر ده؟ واختي بعد ساعة من المقاومة بعتت للتمريض وقالت لهم رجعوني الأوضة اللي فيها الست اللي ماتت، رجعوني جنب الميتة تاني، والميت لازم يفضل على السرير بتاعه ساعتين ثلاثة. فقالت لهم رجعوني أنا أقعد مع دي وما أقعدش مع دول. اللي قلوبهم ماتت عشرتهم أصعب من اللي أجسامهم ماتت. قضية الروح والتسليم لله سبحانه وتعالى، اللي قلوبهم حية بالله سبحانه وتعالى هم دول المسلمين، أما اللي مستجابوش لله دول أموات، أموات، دول ما فيهمش روح، دول ماتوا وماتت قلوبهم. علشان كده التسليم لله سبحانه وتعالى. أنا أرسلت لأصحابي قلت ابعتولي من وجهة نظركم اللي لعب لعبة الإلحاد دي، اللي مشي في السكة الفاشلة سكة الإلحاد دي، اللي ضحك على نفسه واشتغل نفسه واشتغل الناس واشتغل أبوه وأمه عشان ما يصليش، عشان يعربد، عشان يسكر، عشان يعمل، اللي لعب اللعبة دي على الناس، وبدل ما يقول أنا مصمم على الذنب قال هو أصلا مش ذنب. اللي لعب لعبة الإلحاد دي تتوقعوا وقع الوقعة دي ليه؟ أرسلت لهم وأرسلوا لي كلام كتير أقرأه على حضراتكم بعد فاصل قصير. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. ها جاوبوني على السؤال ده، هو ملحد ولا بني آدم؟ ما هو ملحد يبقى مش بني آدم، لأن البني آدم ده مؤمن بسيدنا آدم، فهو بيقول إن هو مش بني آدم، هو بيقول إن سيدنا آدم ده أسطورة مش حقيقي، ما حصلش، مفيش حاجة اسمها آدم. أما أنت يا مسلم فأنت ابن آدم، أنت بني آدم. أنت يا مسلم قلبك حي، الملحد قلبه مات. أنت يا مسلم في علاقة بين جسدك وروحك، الملحد جسد بس، وحش عايز يعيش وبس، عايز الدنيا بس. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وفي النهاية ربنا بيديهمش الدنيا، في النهاية برضو فشلة، في النهاية خيبانين برضو. ليه؟ لأن هي السعادة كلها في الروح، في التسليم. التسليم هو السعادة، علاقة الروح بالجسد هو ده. تحط الروح على الجسد، الروح السعيدة على الجسد يسعد. لكن لو الروح تعيسة والجسد ده قعدنا نأكله خمور، نأكله مخدرات، نأكله تبرج، نأكله فساد. ها يا رب اكفيني شر لساني، يا رب يا رب يا رب اكفي المسلمين شر لساني يا رب. بعض الملحدين دول ارسل لي رساله قبل ما يبعت يقول ان هو ملحد، قال ان هو مدمن لمعصيه فاحشه جدا، افحش معصيه ممكن يعملها انسان، والمعصيه دي الرسول عليه الصلاه والسلام قال عنها انها كفر بالله سبحانه وتعالى. لما وعظته وقلت له حاول تتوب و كشف بعد كده ان هو ملحد. انا قلت امنت بالله، امنت بالله، امنت بالله ان الشيطان مش عايزك تلعب، الشيطان مش عايزك تشرب مخدرات، الشيطان مش عايزك تبص على البنات في التلفزيون، الشيطان مش عايزك تلبسي ضيق وتلبسي كاشف او تتحطي عطر في الشارع، الشيطان عايزنا نكفر. علشان كده كل المعاصي دي خطوات الشيطان، فلا تتبعوا خطوات الشيطان. فكل المعاصي اللي بنقع فيها دي خطوات عشان تودينا فين؟ تودينا على الإلحاد أو على الكفر بالله سبحانه وتعالى. لأن شوف كل ما بتعمل ذنب أنت بتلعب مع الشيطان ريست، كل ما بتعمل ذنب الشيطان غلبك، تكسب أنت غلبته، الشيطان يغلبك، عملت ذنب يبقى الشيطان غلبك، عملت حسنة يبقى أنت غلبت الشيطان. هو ده، أنت عمال تلعب ريست مع الشيطان الرجيم، كل ما تعمل طاعة تبقى أنت غلبته. شوف، لو في اللحظة بتاعت إن أنت غلبت الشيطان دي جه الموت، هيبقى صدرك عامل كده، هتقول لا إله إلا الله. لو الموت جه في لحظة الشيطان غلبك فيها أنت عامل كده، مش هتعرف تقول لا إله إلا الله. هي دي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. كل المؤمنين بيعملوا ذنوب، أمال إحنا معصومين؟ لكن الحكاية وما فيها إن المؤمن لما بيعمل الذنب مفتنا بيقع، توابا يعني في خير هيجي منه، نسيا يعني برضه يقع تاني، إذا ذكر ذكر يعني يفوق. هو ده، شوف، إن المؤمن خلق مفتنا بيتغلب، توابا يغلب، نسيا يتغلب، إذا ذكر ذكر يغلب. مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، وهكذا. مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. كل ما انت ماشي في الحياة، كل ما تعمل حسنة تغلب تغلب، كل ما بتعمل سيئة بتتغلب. مش الخطر ان انت تعمل ذنوب ولا انك تتغلب ابدا، الخطر ان انت تموت في اللحظة دي، في لحظة ان انت مغلوب. فالشيطان الرجيم لما قدر على دول وتمادوا في المعاصي، وانت مش محتاج اقولك ان الملحدين هم افجر ناس في الدنيا، بس هو ده الموضوع. عشان بقى، علشان كفاية بقى صديق الملحد، عزيز الملحد، صديق مين؟ اذا كان هو ما يرضاش يكون صديق النبي عليه الصلاة والسلام، هيبقى صديقك انت يا مولانا؟ مش هيبقى صديقك الملحد. الملحد مش هيبقى صديق حد، الملحد صديق بطنه وفرجه، الملحد صديق الفلوس، الملحد صديق الشهوات، الملحد صديق الجنون. بس علشان كده الإدمان والمعاصي والفجور، حتى اللي منهم مش بيدمن ولا بيزني، النجاح اللي في الحياة اللي بيعمله ده، النجاح بنشوف ان اعظم شركات في الدنيا مثلا بتاعت كفار، ان مش عارف الصين ايه، كل ده مش روح. كل نجاح دول عظمى ملحدة مش روح، مش سعادة، ده بياكلوا قطط، ده أي حد بيزني في أي حد. ما هو مفيش دين. أنت عرفت بقى يعني إيه الحد؟ الحد يعني الست تعمل أي حاجة والراجل يعمل أي حاجة. ما هو مفيش دين، مفيش حاجة اسمها كلمة حرام، بس هو ده الإلحاد. علشان كده الشريعة ما واجهتش الناس اللي بيقولوا شبهات على الدين. شوف، يقول لك معلش أصلها شبهات فلسفية وموضوع ومحتاج مذاكرة ومحتاج. الشريعة ما واجهتش الناس اللي بيتكلموا على على على شبهات في الدين، ما واجهتهاش بإن احنا نقول لهم صديق الملحد، عزيز الملحد، ما حصلش. أمال إيه؟ قال الله عز وجل: سيقول السفهاء. يا رب، انت قبل ما تحول القبلة، يا رب قبل ما تحول القبلة، انت تعلم تباركت وتعاليت ان الكفار هيتخذوها شبهة وهيقولوا ايه اللي خلاهم يحولوا القبلة، وبرضو يا رب حولت القبلة. ايه ده يا رب؟ انت عالم ان النسخ في القرآن الكريم وان الرسول ينسى آية بعد ما أوحيت اليه، انت عالم يا رب ان ده هيخلي الناس تكفر، وبرضو يا رب قدرت النسخ. انت عالم يا رب ان امر زي ده ممكن يخلي ناس تكفر، وبرضو عملته يا رب. ايوة. ويقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. محدش يقول عليهم عقلانيين، لا، دول مش علمانيين، لا، دول مش مفكرين، ما حصلش. ربنا قال سفهاء. سفهاء يعني ايه؟ يعني ما بيفهموش، ما بيفهموش، ما بيفهموش. اللي يعرف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما يؤمنش بيه، ده ما بيفهمش. اللي يشوف خلق الله وما يؤمنش بيه، يبقى ما فيش في دماغه مخ، يبقى ما عندوش عقل. أما المؤمنين أولئك هم أولو الألباب، هم دول الناس اللي بتفهم، هم دول الناس اللي بتفهم. الفهم حصري هنا في الإسلام، العقل حصري هنا في الإسلام. الوعي، الإدراك، العظمة حصرية هنا. أنا موافق إن إحنا ابتلينا بإن إحنا فرطنا في الإسلام وفرطنا في حق الإسلام علينا من إن إحنا نكون متقدمين عن دول، ولكن الفساد اللي في وسطنا هو اللي عمل كده. أشوف أصحابي بيقولوا إيه، محمد مهران بيقول البعد عن المساجد. أنا موافق على الكلام ده، أنا موافق على الكلام ده. اللي قاعد قدام أي مجتمع إلا المجتمع الإيماني وارد إنه يضيع. عشان كده يا حاج نزل ابنك الجامع، نزل ابنك المسجد يا حاجة. إيه حكاية مفيش مقارئ دي؟ لا، مفيش حاجة اسمها مفيش مقارئ. إحنا المقرأة، إحنا المقرأة. خلي ابنك يحضر مقرأة، اعمل مقرأة. والمسجد اللي مفيهوش مقرأة أهل المنطقة دول هيضيعوا. لازم كل مسجد يكون فيه مقرأة. شفت بقى أنا بكلمك قدام التلفزيون، أنا بكلم حضرتك، أنت مسؤولة إن الشارع اللي أنت فيه يكون مسجد فيه مقرأة. تحملي المسؤولية دي. اشتري المصاحف يا حاجة، شوف مقرئ يا حاج واديله مرتب يعمل مقرأة. تآخوا وتحابوا وعمروا المساجد. لازم مقرأة في المسجد. في علاقة بين اختفاء المقارئ من المساجد وانتشار الإلحاد، لأن المقرأة هي الصحبة الصالحة. المقرأة يعظكم الله، المقرأة ربنا سبحانه وتعالى ينجينا بكلامه. بيقول ومن ثم البعد عن الدين والبعد عن الله، وبالتأكيد القرب من الشيطان وأعمانه. إبراهيم تولي بيقول ما كانوش مسلمين في الأصل، فضل يتساهل لحد ما وقع. آمن بالله بقى إن الساعة اللي بتجري دي وما خليتكش والوقت الصلاة بيخرج منك، وقت الصلاة بيخرج منك المرة دي وضميرك صاحي، المرة الجاية ضميرك هيموت. اختار، ملحد ولا بني آدم؟ خليك بني آدم واستجيب لله وجري على المسجد. بيقول مجرد إسلام البطاقة والأب والأم رمينهم من غير تربية ولا اهتمام، فكملت بقت لا تربية ولا دين. محمد وهدان بيقول السبب يعلمه الله، ولكن نحن ماذا قدمنا لمن ألحد أو بيفكر يلحد أو قرر يلحد؟ نقدمنا لهم إيه؟ نقول لهم شوف، لما تكون عايز تعمل معصية قول أنا غلطان، لكن لما تكون عايز تعمل معصية ما تقولش فين إلهكم اللي بيحرم المعاصي ده. الدكتور صالح عبد الكريم كنت قاعد معاه دلوقتي وانا بقول له تتوقع كده الملحد ملحد ليه؟ الملحد ده مريض نفسي. قال لي ما نقدرش نقول ان هو مريض نفسي بالظبط، لان في مرضى نفسانيين كتير افضل حالا منه وما الحدوش. شكل وحش قوي، شكل وحش قوي. الملحد ده مش مجنون، ده المجانين احسن منه، المجانين احسن منه. اما الملحد ده فعنده اضطرابات شخصيه، اضطرابات نفسيه. الاضطرابات دي ايه؟ تصور ان الدكتور صالح عبد الكريم المستشار النفسي ده بيقول ان الملحد مش بيعش حب. يا ايها الاباء والامهات شبعوا ولادكوا حب، شبعوا ولادكوا حب، غرقوا الولاد حب. الزوجة غرقي زوجك حب، والزوج غرق زوجتك حب. يا جماعة ما تهملوش الحب، لأن الحب ده قيمة روحية. مش أنا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت، الحلقة الفتنة دي اللي هي زوج العزيز ما تكبرش دماغك، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، فأم المؤمنين تقول له أنا صائمة، فيرد عليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها وأنا صائم. المسألة روحية، أنا روحي بتحبك، مش مسألة شهوة ولا جسد. شفت القبلة لما تكون تعبير عن إحساس روحي مش جسدي. قال وأنا صائم، قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كان يقبلني ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام. مسألة تعبير عن الروح. وإحنا بقى لما نكون نغرق بعضنا حب، بيقول ايه الدكتور صالح عبد الكريم، بيقول ان الولد يبدا يتمرد على الوالدين بقى لما هو ما بقاش الاب ده حبيب ولا الام حبيبه، فبيسمع كلامهم ليه؟ علشان هيتضرب هيجيبوا له شوكولاته بس، ترغيب وترهيب، مفيش حب. لما يكون الحكايه خايف يتضرب فيمرض، يكون طمعان في شوكولاتايه. لما تكون العلاقه بين الاب والام هيجيب لي سكوتر، هيجيب لي موتوسيكل، هيجيب لي لعبه، او هيضربني، هيهزقني، هيهني، ومفيش حب. القيمه الثالثه اللي هي غير الترغيب والترهيب المطلوبين، لازم قيمة الحب إن أنا بحبك. القيمة دي لما تغيب يبدأ الواد يكبر، يلاقي نفسه يعرف يزق أبوه، مبقاش شيء يخوف إن أبويا يضربني، ده أبويا اللي أنا ممكن أزقه، ده أمي اللي ممكن أكشر لها وهددها إن هقول لأبويا حاجة، أصبح إن هو مش محتاج الشوكولاتاية. فلما اختفى الترغيب والترهيب بدأ هو يتمرد، يقول الله ما انتوش قاليها بقى، ويبدا ان يتمرد اكتر، ان هو يعاند معاهم، يبقى يعمل المعصيه، يشرب الحشيش والمخدرات، وطبعا كل الملحدين مدمنين وبيشربوا حشيش ومخدرات، وكلهم بيعملوا الافعال الفاحشه، وكلهم بيعملوا افعال كذا وكذا، وكلهم و و و و، لان هو ما فيش دين، ما فيش رابطه، ما فيش حاجه تحكمه، ما فيش قيمه روحيه، كلها جسد وبس. فلما يبدا يمشي في السكه دي بيمشي فيها علشان يكيد ابوه وامه ويفشلهم ويكئبهم. هالة مصطفى بتقول الإلحاد ليس مبررا له مهما كان، ليس له مبرر مهما كان، ولكن من ألحد من المسلمين لم يذق حلاوة الإسلام حتى يلحد ويكفر، والسبب أنهم هم لم يريدوا الإسلام. صح، كل اللي ما دقش ما وصلش، قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال لو وصلوا ما رجعوا، حد يدوق جمال الإسلام ويرجع؟ مروة منصور بتقول التنشئة السيئة. عبد الرحمن محمد بيقول قلة العلم وانتشار الشبهات في وسائل الإعلام. طبعا طبعا، وأنا بحيي الإخوة الدعاة اللي بطلوا إن هم يجيبوا صور الناس الشريرين ومقاطع ليهم ويقولوا شوف بيقول إيه والرد إيه. لا، كفاية، الناس سمعت بما فيه الكفاية الشبهات، نقول إحنا الحق وبس. وسهولة الإنترنت يا جماعة، يا جماعة والله ما حرام التليفون ما يبقاش عليه باقة، والله ما حرام ان انت ما يبقاش عندك حساب على فيسبوك، والله العظيم مش حرام ان انت تلغي حسابك على فيسبوك. انا ان شاء الله بحضر حلقة بس شكلها هتبقى بعد العيد ان شاء الله بقى، اسمها حور اكاديمي، مش في ستار اكاديمي ومش عارف ايه اكاديمي، مش عارف ايه اكاديمي اللي بيطلعوا الناس بتوع فواحش، عايزين نقول حور اكاديمي. البنت اللي متخرجة بقى من أكاديمية صناعة الحور هتطلع شكلها إيه البنت دي؟ من أوصفها إنها تقول أصلا أنا ماليش في موضوع الفيسبوك ده، ما عرفش فيه، أنا ما أصلا أنا ما عنديش البتاع ده. هو ده بيقول عمرو الشاهد، بيقول الماديات المفرطة. صح طبعا. أبو عدي السلفة بيقول انتكاس الفطرة. سيد الغرابلي بيقول لعدم معرفتهم بالإسلام. عمرو الشاهد برضو بيقول الانبهار بالغرب وتقدمه. طبعا كل ما تشوف حاجة في الغرب، كل اللي عملوه الغرب ان هم السرقة على قليل بس، لكن احنا هنا مشكلتنا ان اللي بيمسك حاجة مش قادر يمسك نفسه عن النهب، بينهب بس، لكن دينك مش طرف في التخلف اللي احنا فيه، فاهمني؟ الدين اللي احنا فيه مش طرف في التخلف، علشان كده هتلاقي ناسا فيها مسلم، هتلاقي مش عارف ايه في مسلم، هتلاقي الكيميائيين فيهم مسلم في الغرب برضو. فانبهارك بالغرب ده خليه انبهار بالأمانة، خليه انبهار بان هم التركيز، ما تخلوش انبهار بالدين باللا دين. لا، مهم ان احنا نبقى فاهمين علاقة الدين بالتفوق. مؤمنة بالله بتقول التأثر بالعيش الغربي. علي أحمد عيد بيقول الجهل. براءة لله بتقول نقاط كتير، بتقول الجهل وانتشار المسلسلات والأفلام ووجود دعاة وجماعات يسيئون ويشوهون الإسلام. صح طبعا، اللهم عصمنا أن نكون منهم. 4 انتشار روايات وكتب منحرفة أخلاقيا. 5 دور بعض الإعلاميين الذين يواجهون رموز الدين. 6 ضعف التربية الإسلامية في البيوت. من الطرائف أن موضوع مهاجمة الدعاة لحد ما يتقال على الدعاء ان هم بيصدروا الدين، تقول لهم ايه دول بقى؟ تقول لهم ايه؟ مين اللي يعمل ازدراء للدين؟ مين اللي مش عايز دين ولا اللي عايز دين واللي سمته سمت الدين وهدي وهدي الدين؟ الخلاصة، الملحد تخلى عن كونه آدمي، تبرأ من آدم نفسه، واعتزازنا بالدين فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. أفرأيت الذي تولى؟ شوف دي نظرتنا ليهم، مش نظرتنا ليهم ان احنا نناظر ونرد على كلمة كلمة، لا، احنا مسلمين مستسلمين لرب العالمين. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول: وبهذا يتبين ان هذا التسليم من اجل مقامات الايمان واعلى طرق الخاصة، وان التسليم هو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة، وأن أكمل الناس تسليما أكملهم صديقية. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. أحبابي اثبتوا وأعرضوا واعتزوا، لا تسمعوا الشبهات ولا الرد عليها، تعاملوا مع الأمر بمنتهى العزة. ملحد ولا بني آدم؟ البني آدم روح، البني آدم غاية، البني آدم حي متصل بربه، البني آدم عارف إن في آخرة. أما الملحد فلا عنده دين ولا رب ولا آخرة، وفي النهاية مع أول لحظة هيشوف فيها ملك الموت هيبطل كذب، بس بعد فوات الأوان، وهيبقى صريح وهو شايف إنه خسر الدنيا، ما لقش متعتها ولا لذتها اللي كان نفسه فيها، وأقبل على خسران مبين. واحدة بتقول: زوجي ألحد، زوجي ألحد. ما نعرفش نقول له طلقك، كلمة أنت طالق دي كلمة عظيمة يقولها مسلم. زوجك إذا كان ملحد مش من حقه حتى ينطق كلمة أنت طالق، ده فرق بينك وبينه، ولكن يحكم بكده العلماء. الشاهد اثبتوا، تعاملوا مع الأمر بعزة شديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهرا دعوتك يا كريم وخفية.